ألم تقرأ قول الله تبارك وتعالى وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إذن الظلم المذكور في الآية الأولى هو الظلم المذكور في الآية الأخرى. إذا كان أصحاب الرسول عليه السلام أشكل عليهم تفسير الظلم في الآية الأولى فسيشكل على من بعدهم ما هو أهون من هذا الإشكال. لهذا لابد لكل مفسر أن يكون ملما في حدود الاستطاعة بالسنة في أقسامها الثلاثة: قوله عليه السلام وفعله وتقريره.